بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أجعلتم أشد خلقا من السماء. والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك من يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا يستغيثون ربكم فاستجاب لكم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها تظلمون فتيلا أينما تقعدوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا من اهتدي